الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أخذ المسلم بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ولكن زاد عليه لفظ وحده لا شريك له بعد الشهادة، فهل يسوغ ذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات زيادة وحده لا شريك له، ولذلك يقول العلماء: من زاد ما ثبت في صيغ من صيغ التشهد فإنه لا ينكر عليه، لأنه محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يرون أن التشهد فيه أصول، أولها الثناء على الله في قوله التحيات وما بعده، ثم يختلف هذا الثناء بعد قوله التحيات، فتضاف المباركات في لفظ، وتضاف التحيات لله، الصلوات الطيبات كما هو لفظ ابن مسعود، والزاكيات كما هو لفظ في تشهد عمر رضي الله عنه جميعا. فيقولون الأصل التحيات، ثم ما زاد. ولذلك يقول بعض العلماء: لو قال التحيات وكان حديث العهد بالإسلام وما حفظ إلا قول التحيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أجزأ، لأن اختلفت الروايات فيما بعد التحيات، فدل عندهم على التوسعة، ولم يروه أصلا في التشهد يعني لازما، ورأوا اللزوم في الأصل المتفق عليه في الروايات، ورأوا أن التنوع الوارد في الشريعة من باب التوسعة والتخفيف. لكن السنة والاتباع ما ذكرناه أنه يختار لفظا من ألفاظ التشهد محفوظا، والمحفوظ قوله أشهد أن لا إله إلا الله بدون زيادة وحده لا شريك له، فهذا هو الذي عليه مجمل الروايات وأقوى الروايات، وهو الذي يعني يعول عليه والمنبغي أن يحافظ عليه الإنسان، لأنه أقوى رواية وثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.